والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إن الذين يخشون أَمَّنْ you فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. Man.